ويكفرون من يعتقدها، والواقع أن الذي ينكرها كافر بالله جل وعلا، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وخليق بمن ينكرها أن يحرم ذلك يوم القيامة. وأما استدلال المبطلين من الخوارج والمعتزلة في قوله تعالى ولا يحيط ولا تدركه الأبصار، زعموا أن الإدراك هو الرؤية، وهذا استدلال باطل، لأن الإدراك غير الرؤية، تجتمع الرؤية والإدراك يمكن. لهذا أخبر الله جل وعلا في قصة موسى مع قومه أنه لما رأوا فرعون وجنده قالوا له إنا لمدركون، فنفى موسى ذلك قال كلا، وهذا مع وجود الرؤية، كلا إن معي ربي سيهدين، وذلك لأن الله جل وعلا قال له لا تخشى لا تخف درك ولا يعني نفى عنه الإدراك الدرك، والدرك هو أن يهلك بأي شيء العدو أو بغيره. فالمقصود أن الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، والله لا يدرك، فتجتمع الرؤية ونفي الإدراك، يعني تقع عليه الرؤية جل وعلا ونفي الإدراك أنه لا يدرك، وذلك لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله يأخذ سماواته وأرضه بيده اليمنى فتكون كالخردلة في يد أحدكم، وله المثل الأعلى تعالى وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وخلقه حقيرون بالنسبة إليه، ليس شيء، فلا يحيطون به ولا يدركونه، ولكن أولياءه من المؤمنين يرونه، رؤية تكون لوجهه جل وعلا. وأما استدلالهم بقوله جل وعلا في قصة موسى أيضا إنك لن تراني لن تراني، فزعموا أن لن هذه لنفي الرؤية المؤبد، وقالوا هذا دليل، وهذه عادتهم أنهم لا يستدلون بكتاب الله أو بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافقت أهواءهم على حد تأويلاتهم وتحريفاتهم، وهذا تحريف وكذب على اللغة العربية، فإن لن لا تدل على النفي المؤبد، ومع ذلك الآية تدل على الرؤية على عكس ما استدلوا به من وجوه. الوجه الأول أنه لا يمكن على كليم الله موسى عليه السلام أن يسأل شيئا مستحيلا في العقل، الله ينزه أنبياءه أن يقعوا في الجهل مثل هذا. الثاني الوجه الثاني أن الرؤيا علقت على شيء ممكن وهو استقرار الجبل، فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ورؤية وإمكانية استقرار الجبل هذه معقولة، ولكنه لم يقم لنور الله جل وعلا فتذكرك، فدل على أنه ممكن، أن الرؤية ممكن. وجه الثالث أن الله جل وعلا لم يقل له إني لا أرى، ولكن قال لن تراني، وعلق ذلك بشيء ممكن حصوله، فدل على أن المانع والتركيب في الدنيا أنه ضعيف، وأنه لا يستطيع الرؤيا على هذه على هذا التركيب الذي ركب على أنه يموت. إذا كان يوم القيامة يركب الإنسان تركيبا تاما فيستطيع رؤية الله جل وعلا. وفيها أوجه غير هذا ترد كلام هؤلاء المبطلين. وقوله ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني أن كيفية الرؤية غير معروفة، وإنما نؤمن بالرؤية كما أخبرنا بذلك ولا نبحث عن الكيفية. وهكذا كل صفات الله جل وعلا لا يبحث عن كيفيتها، يعني الحالة التي يتصف الله بها، الحالة التي يكون عليها الرب جل وعلا في اتصافه، هذه تستدعي المشاهدة، والمشاهدة ممتنعة، ما أحد يشاهد ربه جل وعلا في هذه الدنيا، ما أحد يشاهده. كذلك تستدعي أن يكون له مثيل فيقاس عليه فيعلم بمثاله، والله جل وعلا لا مثل له، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله. فتعين أن يكون كما يشاء الله جل وعلا، وأن توكل الكيفية إلى علم الله تعالى. ثم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا عام شامل، ويذكر لنا أمثلة فقط، يذكر لنا أمثلة من ما يجب أن يؤمن به، وإلا التفاصيل كثيرة جدا، وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لو كتب فيها مجلدات لاتسع لذلك. فلم يأتي نبي من أنبياء الله بمثل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم في تفاصيل يوم القيامة، وذلك لأنه آخر الأنبياء وعلى أمته تقوم الساعة، يعني تحدث القيامة على أمته، فلهذا جاء بذلك مفصلا مبينا موضحا، وجاء بأشياء لا تقبل التأويل ولا تقبل الصرف عن ظاهرها، لهذا من أنكر ذلك يكون خارجا عن الدين الإسلامي. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر. الفتنة المقصود بفتنة القبر سؤاله، السؤال يكون لكل ميت سواء قبر أو لم يقبر، وكذلك العذاب، لأن القبر اسم لما بعد الموت، سواء دفن في الأرض أو ألقي في البحر أو أكلته السباع أو احترق بنار أو غير ذلك أو ترك على وجه الأرض، فلا بد من السؤال، وبعد السؤال لا بد من العذاب أو النعيم، وهذا شيء عام، إلا أن الأحاديث جاءت باستثناء بعض عباد الله، مثل المرابط الذي يموت مرابطا في سبيل الله، ومثل الشهيد الذي يكون شهيد المعركة، يعني يقتل في المعركة، ونحوهما مما جاءت الأخبار به، فإنه صحت الأخبار بأنه يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، ومعنى الفتنة الاختبار، يختبر. ف